المزمور 99. الرب قد ملأ ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبين تتزلزل الارض. الرب عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم والمهول. قدوس هو وعز الملك ان يحب الحق. انت ثبتت الاستقامة، انت اجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب الهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنتي، وصموئيل بين الذين يدعون باسمي، دعوا الرب وهو استجاب له، بعمود السحاب كلمه. حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاه. أيها الرب إلهنا أنت استجبت له، إلها غفورا كنت له ومنتقما على أفعاله. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوسه.